واخر يقول: انا في بيئه ينتشر فيها كثير من المنكرات، ولم ارى من يقوم بذلك لا سرا ولا جهرا، ولم ادري هل اذا قمت بالامر بالمعروف يتاتى عليه شيء في ذلك، اي مفاسد، وانا مصر على القيام بالامر المعروف سواء كان في المساجد ام للافراد، فما هي الوسائل التي اتخذها؟ ارجو ان توضح لذلك. عليك ان تقوم بذلك ما دمت في البيئه التي لا تقوم بالواجب، ولم ترى احدا قام بالواجب، فعليك ان تقوم بالواجب. اذا كنت على علم وعلى بصيره ان هذا الذي ترك واجب يجب فعله، او هذا الذي فعل منكر يجب ان ينكر، اذا كنت على بصيره فانكر. قل هذه سبيله ادعو الى الله على بصيره، فتعلم اولا وتفقه في الدين وانظر الادله، ثم قم بالواجب من الانكار والدعوه والترشيد بالحكمه والكلام الطيب والسيره الحميده، وان تبدا بنفسك قبل غيرك حتى يقتدى بك في الخير، ولا يصبك الكسل والضعف كما اصاب كثيرا من الناس، ويصبر وصابر واسال ربك العون والتوفيق، وعليك بالحكمه والاسلوب الحسن والصبر والمصابره وتحدي الاقوات المناسبه في تذكير الناس ودعوه الناس وبيان ذلك الشيء في ما رايت من مجتمعك او بيتك او قبيلتك او غير ذلك. واخر يقول: ما هي نصيحه سماحتكم لأئمة المساجد الذين يرون بعض المجاورين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة ولا يناصحونهم ولا يرفعون عنهم، فما هي نصيحتكم؟ ومما يتعلق بالسابق أن من عنده أهلية ينبغي له يتقدم إلى المسؤولين حتى يعطى بطاقة، حتى لا يتعرض له بسوء، يعطى بطاقة أنه صالح للدعوة حتى يأخذ البطاقة التي تعينه على هذا الأمر إذا كان من أهل العلم، سواء إلى رئاسة المحكمة النبوية والإفتاء والدعوة، أو إلى وزارة العدل لأنها أهلية لذلك، أو إلى رئاسة العمل أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يعطى بطاقة تعينه على هذا.